kalu ses. Fustel fight, fustel limba. Fustel fight, nigga. Swaggy black night, talma. Swaggy black, nigga. صرف الطمع عدي اهل قمار. احفظ لو مرطع موت عالكلمة. في بلاد القح ندير الموني. كاش كاش كاش. هاتو في شري ما طلقوني. اعطاكم قوة واين رولي. جيبو بازوكا دميروني. شامني في ديك ديك اون فاس رابي. طيح اتير ديك ديك ما نراطيك. نتري بليك مارشي دروك ترافيك. زيكي فرفض فوق لي سمع بيك. وانا ماجيك شو بيك لو بيك توكنيك. الجي تونس شواكر لافريك. تازيت الحار دخلو بيديك زبي سرافيك تونيك. سبنيولي اقطع بلا سنيفي. عالجي ماشي كاتجي سانك بار ويفي. خبي وتكنيك طالع عندي كاع سيفي. تاريخ ما يرحمش تاع قواد ولا بريف. اونلاين زومي كوم بيتش فولو مي. نفس المثل اللي تخليك تفلو مي. تا ماشي نيفو داري باش ندير اكلمي. باباش قبل انمي بحر في مونتان مي. تا فاشل كورتي ادورا. حلف الشمت الصورة. بيت كلاش الاسطورة. بيتش في السوق نبراكي في الدورة. كلي حشيشة حتى نخلاش. صوفا صوفا جبوم دي راس. وقت يكورك للبلاد وانت ترش فيا بالكاس. وفيش تو بناتكم خدموا الباس. واللي كاشي دي قولاس. رشا ولاد الناس في الحبس. قتلوا جيها هبلوا جيها. واللي سلكوا راهم في قفاص. معليش يا ماما تو باس. جهنم بارادايس. فوزت الفايت فوزت اللمة. فوزت الفايت نيجا. سواكي بلاك نايت ضلمة. سواكي بلاك نيجا. صرف الطمع عدي اهل قمار. احفظ لو مرطع موت عالكلمة. احفظ لو مرطع موت عالكلمة. في بلاد القح ندير الموني. كاش كاش كاش. هاتو في شري ما طلقوني. اعطاكم قوة واين رولي. واين رولي. جيبو بازوكا دميروني. فوزت الفايت مفايتي. هز الدراب ورايتي. فاكم مونو شد طريقي اللي نوصل لغايتي. خدمة صبيح ونايتي. شيخة صبيح ونايتي. شفت الدنيا وشفت الفقر وكي باتلت قرايتي. حط 16 ما 16 اي. حط الكورة فوزت الكاش اي. ما فاك اجيب الكاش اي. حتى العب لي بلي ماش اي. حتى عمل لي 100 مباش. خويا بلا نقاش جيب النيك الباش اي. 250 في الداش. طاير من تراش زيد بجنبي كلاش اي. تونس الالجي شرف السيتي. حومنا لي دونجي زاد لو ديتي. مانيش خارجي صافي في نيتي. فكك المرشي ونكمل في ثنيتي. فرسي في راسي غدا في بيتي. دمو على خط وما نحبش الكريدي. مخي اللي طاير ايفوني في دي. شراوت للناس اللي تخمم شي كيتي. جيت من حومه كلها ظلمة. فيك نسيوفا تلمع. ماك تعرف حكومه ظلمة. لازم شيخ انا بقى كلمه. نعيش في راسي عندي حلمه. ريشك العسول لابس بالمه. باقي ما نسيتش منين جيت. مزاروني نهج البالمه. فوزت الفايت فوزت اللمه. فوزت الفايت نيجا. سواكي بلاك نايت ضلمه. سواكي بلاك نيجا. صرف الطمع عدي اهل قمار. احفظ لو مرطع موت عالكلمه. احفظ لو مرطع موت عالكلمه. في بلاد القح ندير الموني. كاش كاش كاش. هاتو في شري ما طلقوني. اعطاكم قوة واين رولي. واين رولي. جيبو بازوكا دميروني. طحت تشقى في كيما موالف. شايف لي دام منو خايف. مانيش حابس راني حالف. حتى يجيك صباح في الالف. مش بالسهل تمشي صحيحة. محسن عندهم كانو. برشا يستناو في تيحة. كلاب بيحبو يبانو. نجمي بنهار دوا وانت عايش في ضلو. موسيقتي شغل دوا. كوف روحك شوفلو. راسي غير في المعاصي والشيطان يطبلو. استناو غير في موتي باش يبداو يكيلو. مش فخر الناس تداوي. احراب شكيل ملاوي. في حوامنا ناجم داري شيخة تسكت لك الكلاوي. كراكة مانيش هاوي. فرقة مش هواوي. حرقة ولا يساوي. ثوق وما نحبوش كساوي.